بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالحمد لله عز وجل على نعمه الوفيرة وآلائه الكثيرة. الحمد لله على ما قسم لنا من الأفضال والنعم ووفقنا فيها ويسرها لنا. ومن هذه النعم العظيمة هذه المجالس التي نحن فيها، وهي مجالس العلم، فنحمد الله جل وعلا على تيسيرها وعلى تيسير السبل الموصلة إليها مع وجود هذه الظروف التي تمر بها البشرية جمعاء من حصول هذا الوباء. فالحمد لله على تيسير هذه السبل، نلتقي مع إخواننا ومع أحبتنا ومع طلابنا بأمور ميسرة وبوسائل يسيرة، فالحمد لله على نعمائه. قبل أن نبدأ بهذا الدرس، فلا شك أن مما يتوجب علينا في مقدمة هذه الدروس أن نشكر بعد شكر الله جل وعلا، فله الحمد سبحانه وتعالى أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وله الشكر والثناء. أن نشكر بعد ذلك من كانوا سببا في مثل هذه اللقاءات وتيسيرها، وفي مقدمة أولئك بعد شكر الله جل وعلا شكر هذه الدولة بقيادتها الحكيمة على ما يسرت من السبل وهيأت من الأمور التي هي سبل العلم وتبث فيها مجالس العلم، وتيسرت أيضا في ذلك السبل في بث هذه الدروس سواء في المساجد أو عبر هذه الوسائل. فنسأل الله جل وعلا أن يبارك في قيادة هذا البلد، أن يبارك لهم في أعمالهم وفي أعمارهم، وأن يجعلهم موفقين أينما كانوا. كذلك الشكر موصول إلى دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي على جهودهم الكثيرة والبارزة، والتي ربما تجلت وظهرت في هذه الظروف التي جاءت على العالم في حصول هذا الوباء، ومع ذلك استمرت الدائرة في نشاطها وجهدها في بث الدروس العلمية والمحاضرات الشرعية والندوات وغير ذلك. ثم الشكر كذلك لمركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا القيام بما يستحقه من الشكر في إداريه وفي الموظفين فيه وفي القائمين عليه على ما يقومون به من جهود كبيرة، وهي مشهودة ومشهورة ومذكورة لله الحمد والمنة في بث العلم وفي تيسير سبله. ثم الشكر كذلك لكل من حرص وتابع ولكل من نقل ولكل من اجتهد في إنجاح مثل هذه المجالس العلمية. ثم إن من تيسير الله سبحانه وتعالى لطالب العلم أن ييسر له هذه السبل في حصول الفائدة العلمية، فإن العلم منزلته عظيمة ومكانته جليلة، وقد رفع الله جل وعلا ذكره ورفع كذلك منزلة أهله، وبين جل وعلا الفارق بين أهل العلم وبين غيرهم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب، وقال جل وعلا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هذه رفعة عظيمة لطالب العلم، وهو سبيل إلى جنات النعيم، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. لكن العلم وهو نعمة عظيمة يحتاج كغيره من العبادات إلى الصبر وإلى المواظبة وإلى الاجتهاد وإلى الاستمرار والديمومة، فإن العلم إذا انقطع صاحبه عنه انقطعت عنه الفائدة، وقطع على نفسه سبيلا عظيما من أسباب سلوك مسلك الجنة ودخول جنة رب العالمين سبحانه وتعالى. وهذه المجالس وهذه الدورات التي يسرها الله جل وعلا لنا هي مفاتيح خير لطالب العلم، وهي من الأمور التي تنشط طالب العلم على المزيد من الهمة. لا يستغني بلا شك، لا يستغني طالب العلم بهذه المجالس عن مجالس العلم، ولا يعد هذا التحصيل تحصيلا وافيا كافيا لطالب العلم، بل لابد أن ينظر وأن يجتهد وأن يصبر على مجالس العلم. إلا أن هذه الدورات لها ميزة عن غيرها بقصر المدة وبإتمام بعض المتون في أيام يسيرة، فهي كالمنشط لطالب العلم الحريص المجتهد. المنظومة التي بين أيدينا وهي منظومة ابن الوردي أو لامية ابن الوردي، منظومة ماتعة ونافعة ومنشطة لطالب العلم، ومبينة في الحقيقة لأمور كثيرة قد يغفل عنها الإنسان، تضمنت من الموعظة وتضمنت من آداب العلم وتضمنت كذلك من بيان حقيقة الدنيا إلى غير ذلك. قبل البدء بهذه المنظومة يحسن بنا من باب الوفاء لأهل العلم أن نترجم، ولو ترجمة يسيرة للناظم. فالناظم هو الفقيه النحوي المؤرخ أبو المظفر حفص زين الدين عمر ابن مظفر ابن عمر المعري، نسبة إلى معرة النعمان بالشام، وهو المشهور بابن الوردي، كانت وفاته سنة 89 و600 للهجرة. ويكفي يعني أن نعلم أنه ممن تخرج من مدرسة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأخذ من علومه ومن مسائله. له قصائد طبعا كثيرة مشهورة، منها هذه اللامية البديعة في نظمها، حتى قال فيه من ترجم له كالسبك، قال: وشعره أحلى من السكر وأغلى قيمة من الجوهر. وقال فيه ابن العماد في شذرات الذهب: كان ملازما للأشغال والاشتغال بالتصنيف، وكان دينا خيرا حسن الأخلاق متواضعا. ويقول الذهبي رحمه الله في ترجمته: قال: عالم ذكي خير متواضع بصير بالفقه والعربية، وتخرج بابن تيمية. وذكر أيضا هذه المسألة وهو ملازمة لابن تيمية ابن العماد، حيث قال: لازم الشيخ تقي الدين وغيره. المنظومات التي نظمها كثيرة في أبواب العلم وفي غيره، منها البهجة الوردية وهي في 5000 بيت و63 بيتا، نظم الحاوي الصغير، وعنده الملقبات الوردية وهي نظم في الفرائض، وعنده تحرير الخصاصة في تيسير الخلاصة نثر فيه ألفية ابن مالك، وله ألفية في تعبير الرؤى. تولى القضاء ثم ترك القضاء لرؤية رآها وتورعا وتحرزا في ذلك. هذه اللامية من أفضل المنظومات المعنية بالآداب، مع سهولة في العبارة كما سيظهر معنا، وسهولة في النظم وإتقان في الترتيب، وهي من بحر الرمل، وهو أحد أبحر العروض أو بحور العروض، وقد أثبت العلماء نسبتها إلى ابن الوردي، وكثر في ذلك كثرت في ذلك شروحهم، واعتنى العلماء بشرحها وبفك عباراتها وبالتعليق عليها. لن نطيل كثيرا في المقدمة المتعلقة بمنظومة أو بالتعريف بالمنظومة أو التعريف بصاحب المنظومة، ونبدأ إن شاء الله في قراءة هذه المنظومة. تفضل تفضل شيخ سلطان. تفضل. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: اعتزل ذكر الأغاني والغزل، وقول الفصل وجانب من هزل، ودع الذكر لأيام الصبا، فلأيام الصبا نجم أفل. إن أهن عيشة قد ضيتها، ذهبت لذاتها والإثم حل. وترك الغادة لا تحفل بها، تمسي في عز وترفع وتجل. والها عن آلة لهو نطربت، وعن الأمرد مرتج الكفل. إن تبد تنكسف شمس الضحى، وإذا ما سيزري بالأسل. زاد إن قسناه بالبدر سنة، أو عدلناه بغصن فاعتدل. نعم، ابتدأ الناظم رحمه الله هذه المنظومة بتنبيه وتحذير، فقال: اعتزل ذكر الأغاني والغزل وقل الفصل وجانب من هزل. أمر باعتزال الأغاني، لم يقل اترك، قال اعتزل، وفيه اجتناب، والاجتناب والاعتزال أعظم في الدلالة على ترك الشيء. فقال: اعتزل ذكر الأغاني والغزل. الأغاني معروفة، وهي الكلام بصوت حسن، ويرتبط كثيرا بالآلات، فيقول اعتزل ذكر الأغاني والغزل. والغزل كما هو معلوم هو المحادثة بعبارات الحب أو الوصف لمفاتن النساء، وموضوعه كما يقال الحب والهيام. وهنا الناظم رحمه الله ناصح لغيره، فيقول اترك هذه الأمور، هذه المسائل التي لا يتعلق بها إلا ضعاف الهمم، انطلق إلى أمر أعظم. فقال: وقل الفصل وجانب من هزل، بعد أن حذر من الأغاني ومن الغزل، وهو التغني بمفاتن النساء أو ذكر عبارات الحب ووصف الخدود ونحو ذلك، ونهى عن نهى القارئ عن الأغاني، لأن الأغاني كما جاء عن السلف أنها تنبت النفاق، كما جاء عن الإمام أحمد أن الغناء ينبت النفاق في القلب، وقال ابن عباس: صوت الشيطان الغناء والمزامير واللهو. ومن أعظم مفاسد الغناء أنه يصرف صاحبه عن القرآن، وهذا بحد ذاته بلاء. الغناء يصرف صاحبه، لا يمكن أن تجد إنسان مغرم بالأغاني وبالمعازف وقلبه معلق بالقرآن، كما قال الناظم وابن القيم، قال: حب الكتاب وحب ألحان الغناء في قلب عبد ليس يجتمعان. القلوب المتعلقة بالأغاني وبعبارات الحب والهيام ونحو ذلك لا يمكن أبدا أن تكون متعلقة بكتاب الله جل وعلا. ولذلك قال أهل العلم: الغزل الأغاني ينبت النفاق، والغزل بريد والعياذ بالله للفاحشة، كما قال القائل: والغواني يغرهن الثناء، نظرة فسلام فكلام فموعد فلقاء. إذن ما الذي ينبغي على الإنسان؟ يقول الناظم: وقل الفصل. ما هو الفصل؟ الكلام النافع، بعد أن أمرك بترك الأمر المذموم أمرك بفعل الأمر المحمود. قال: وقل الفصل وجانب من هزل. أهل الضحك والهزل واللعب الذي حاله دائما في هذه الحال اتركهم. ثم قال: ودع الذكرى لأيام الصبا، فلأيام الصبا نجم أفل. دع الذكرى لأيام الصبا، اترك التذكر للأمور السالفة التي مضت، ما مضى من حياة الإنسان، إما أن يكون ذنبا واقعه فعليه أن يتوب ويستغفر، وإما أن يكون حسنة فعلها فيسأل الله جل وعلا أن يقبلها منه، ولا يفكر في أمور لا تعود عليه إلا بالخيبة أو بضعف الإيمان. ودع الذكرى لأيام الصبا، شيء مضى لا ينبغي أن تلتفت إليه ولا أن تعود إليه ولا أن تفكر فيه. لماذا؟ التفكر في الأمور السابقة قد يكون مفتاح شر للعبد، إذا بقى أو بقي في نفسه أنه ينظر في الهواجس التي تطرأ عليه أو ما يطرأ على خاطره أو فكره من الأمور التي اقترفها، فإنها ربما تشوقه إليها مرة أخرى، فكان السبيل إلى ذلك أن يقطع التفكير فيها. قال: ودع الذكرى لأيام الصبا، فلأيام الصبا نجم أفل. فلأيام الصبا نجم أفل، معنى ذلك أن ما مضى قد أفل أي غاب. هذا النجم نجم الماضي غائب، ولذلك الإنسان أو أيام الإنسان هي 3 أيام كما هو معلوم، ما مضى فات، والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها. لا يفكر الإنسان في أمر في الماضي لأن الماضي قد ذهب لا يعود. الساعة التي أنت فيها أنت ابنها، أنت ابن اليوم، وما سيأتي من المستقبل فربما لا تدركه، ربما ينام الإنسان في الليل ولا يستيقظ، ربما يخرج من بيته ولا يرجع، ربما يذهب إلى عمله ولا يرجع إلى بيته، هذا حال الإنسان، فهو لا يدري مستقبل أيامه، لكنه في حاله الحاضر ينبغي أن يعيش هذه الحال بما أمره الله جل وعلا به أو بما أباحه الله تبارك وتعالى له أو فيه. قال: فلأيام الصبا نجم أفل. ثم قال: إن أهنى عيشة قضيتها، أو إن أهنى عيشة قضيتها، إذا كان يعني يتحدث عن نفسه، قال: ذهبت لذاتها والإثم حل. ما كنت تظن أنه في الماضي هو سعادة وراحة وإن كان في معصية، ذهبت اللذة، لكن ما الذي بقي؟ قال: ذهبت لذاتها والإثم حل. ولذلك الإنسان إذا نظر إلى الماضي، ما الواجب عليه؟ الواجب عليه الاستغفار، إن أخطأ في أمر يستغفر ويتوب إلى الله جل وعلا، وهذا ديدن النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان يستغفر الله ويتوب إليه أكثر من 70 مرة، وفي رواية أخرى 100 مرة. إذن يقول: إن أهنى عيشة قضيتها ذهبت لذاتها والإثم، الإثم حل، الإثم باقي إن لم يغفره الله جل وعلا. ولذلك الواجب على الإنسان أن يكون دائما الاستغفار لله سبحانه وتعالى، ما منا إلا وأذنب ويحصل عنده من الضعف ويحصل عنده من التجاوز، لكن يستغفر ربه تبارك وتعالى، والله جل وعلا يحب التوابين، والتواب هو كثير التوبة. معنى ذلك يحصل الخطأ من الإنسان. قال: واترك الغادة لا تحفل بها، تمسي في عز وترفع وتجل. الغادة المرأة الناعمة، يوصي طالب العلم: اترك الغادة لا تنشغل بها، تلهيك. وهذا كأنه تكرار لمسألة التغزل، فقال: لا تهتم بها، هذه التي تفتنك وتضيع من وقتك وتضيع من جهدك، وينبغي أن تجمع همتك فيما ينفعك. وإذا كان عند الإنسان زوجة فيعتني بذلك الذي أمره الله جل وعلا به من الإحسان. فقال: واترك الغادة لا تحفل بها، تمسي في عز وترفع وتجل، أي أنك إذا تركت هذه الأمور صرت في مكان عال وفي مرتبة نافعة لك، فلا سبيل لعزك إلا بالبعد عن معاصي الله. الذنب مقترن بالذل، والطاعة مقترنة بالعز والرفعة، فمن أراد الرفعة فعليه بطاعة الله جل وعلا، وأما من بقي على المعاصي مستمرا بها فلا شك أنه يكون ذليلا، وإن كان في موقعه أو في منزلته عند الناس رفيعا، لكن الحقيقة أن ذل المعصية في قلبه لا يفارقه، ولذلك يكثر العبد من التوبة والرجوع إلى الله جل وعلا. قال: واترك الغادة لا تحفل بها، تمسي في عز وترفع وتجل، وله عن آلة لهو أطربت، وعن الأمرد مرتج الكفل أو الكفل. معنى ذلك أعرض عن آلات اللهو، آلات اللهو بأنواعها لم يحدد شيئا، فكل ما يستعمل من الآلات هو ينهى عنه. قال: والها أي ابتعد عن آلة لهو أطربت، وعن الأمرد، الأمرد هو الغلام الذي لم تنبت له لحية وهو جميل، هذا أمرد، وهذا يبعد عنه. لماذا؟ خشية الفتنة، خشية الفتنة به. قال: مرتج الكفل يعني يريد بذلك أن في كلامه نعومة. ولذلك جاء عن بعض التابعين أنه قال: ما أنا بأخوف على الشاب الناسك من سبع ضار من الغلام الأمرد يقعد إليه. ما أنا بأخوف على الشاب الناسك من سبع ضار من الغلام الأمرد، يعني أخوف عليه من الغلام الأمرد أكثر من السبع أو السبع الضار القوي. قال: يقعد إليه. فلا ينبغي للإنسان أن يجالس الأمرد وما قد يؤدي إلى الفتنة به. ولذلك النظر إلى الأمرد على ثلاثة أقسام: ما يقرن به شهوة، وهذا محرم بالاتفاق، هذا محرم بالاتفاق إذا كان النظر لشهوة. أما ما لا يقرن به شهوة هذا لا حرج عليه، في النظر الأب إلى ابنه أو العم إلى ابن أخي أو نحو ذلك مما تؤمن معه أمور الفتنة. الحالة الثالثة: ما قد يخاف من الافتتان به، هذا يمنع سدا للذرايا. يقول بعد ذلك الناظم: إن تبدى تنكسف شمس الضحى وإذا ما ماس يزري بالأسل. يعني من جماله: إن تبدى تنكسف شمس الضحى. وليت الناظم يعني ما ذكر هذا البيت، إنه هو ينهى الآن عن مجالسة الأمرد، فكيف يعني يذكره بهذا الثناء أو يذكره بهذا الوصف؟ وكان الأولى الإعراض، والله أعلم عن ذلك، لكن ربما ما قد يحمل للناظم أنه أراد أن يبين مدى تأثير هذا الأمرد، فقال: إن تبدى تنكسف شمس الضحى وإذا ما ماس يزري بالأسل. ما ماس يعني ما تحرك، إذا ما تحرك يزري بالأسل يعني بالرماح، كأنه يعني يؤثر حتى على الرماح. قال: زاد إن قسناه بالبدر سنة، يعني زاد على البدر يعني في جماله وإن يعني أو ضيائه. قال: أو عدلناه بغصن فاعتدل، يعني إذا سويناه فإنه يفوق الغصن. هذا الوصف هو من باب التحذير والتنبيه، ليس من باب طبعا زيادة الترغيب، بل هو من التحذير، لكن هو يبين أثر الأمرد على المجالس له. نعم. وافتكر في منتهى حسن الذي أنت تهواه تجد أمرا جلل، واهجر الخمرة إن كنت فتى كيف يسعى في جنون من عقل، واتق الله فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل، ليس من يقطع طرقا بطلا إنما من يتق الله البطل، صدق الشرع ولا تركن إلى رجل يرصد في الليل زحل، حارت الأفكار في قدرة من قد هدانا سبلنا عز وجل. لا زالت النصائح من الناظم رحمه الله تتلى على أسماعنا، نصائح نافعة من الناظم رحمة الله عليه، يوصي طالب العلم، يقول: وافتكر في منتهى حسن الذي أنت تهواه تجد أمرا جلل، معنى ذلك تفكر فيما هويته سابقا أين ينتهي، إلى ماذا يعود؟ يعود إلى ضعف. قال: تجد أمرا جلل، يعني من بيان الحقيقة حقيقة الشيء. الإنسان بكله يؤول إلى ضعف، خلق من في ضعف ويؤول إلى ضعف. هذا الفكر يتجه بك إلى أمر جلل عظيم، والجلل يقال للعظيم وللحقير، يقال للأمر العظيم ويقال للأمر الحقير. قال بعد ذلك موصيا، قال: واهجر الخمرة إن كنت فتى كيف يسعى في جنون من عقل. الهجر الترك بالكلية، والله عز وجل قال: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. قال: واترك واهجر الخمرة إن كنت فتى كيف يسعى في جنون من عقل. الخمر أم الخبائث، الخمر أم الخبائث، هذا جاء في الآثار ما يدل على ذلك. فأمر الله جل وعلا باجتنابه لما فيه من المفاسد العظيمة التي تضر العبد في دينه وفي دنياه. ويفعل شارب الخمر من الأمور التي تتنزه حتى البهائم عن فعلها، حتى البهائم تتنزه عن فعلها. فأجلكم الله، ربما يقضي حاجته فوق نفسه وبثيابه، وهذا من البلاء العظيم. ويتلفظ بالألفاظ التي لا يقولها إلا من جن، وهذا كله من آثار هذه، من آثار هذه الخمر، فهي أم الخبائث. وقد جاء الإسلام بحفظ الضرورات الخمس ومنها العقل. فيقول هنا الناظم: كيف يسعى في جنون من عقل؟ أنت عاقل تذهب إلى المخدرات، تذهب إلى الخمر، تأخذ بيدك الشيء الذي يفسد عقلك والذي يفرق بينك وبين أبنائك ويجعل حالك كحال البهائم، لا فرق بينك وبينها، إلا أن البهائم قد تتنزه عن أمور أنت لا تتنزه عنها إذا ما أخذت بهذه البلايا من الخمر أو من المخدرات أو من الحشيش أو من غير ذلك. كيف يسعى في جنون من عقل؟ الخمر يجتنبها العقلاء. لماذا؟ لأنها خلاف المروءة. العقلاء حتى من غير المسلمين يجتنبون الخمر. لماذا؟ لأن الخمر تؤدي إلى فعل أمور قبيحة، والإنسان العاقل ينزه نفسه عن ذلك، خاصة ونحن أهل الإسلام نعلم ما جاء فيها من الوعيد. قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب لم يشربها في الآخرة، لم يشربها في الآخرة، يعني خمر الجنة. ثم قال بعد ذلك: واتق الله فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل. أمر بتقوى الله جل وعلا. تقوى الله عبادة عظيمة، واتقوا الله، وفي آيات كثيرة أمر الله جل وعلا بالتقوى. ما هي التقوى؟ هي عبادة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. هذا من أفضل تعاريف التقوى، وخلاصته أن تعبد الله جل وعلا على بصيرة، تعبد الله على بصيرة. لأن العبادة لله سبحانه وتعالى إن لم تكن على بصيرة كانت على جهل، والجاهل قد يأتي يعبد ربه فيعصيه، أو يظن أن هذا شيء يقربه إلى الله وهو يبعده عن الله تبارك وتعالى. فيقول: واتق الله فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل، يعني ما اتصف قلب بتقوى الله جل وعلا إلا وصل إلى مراتب العبودية العالية. لأن أهل التقوى هم أهل الإيمان، الأنبياء هم أهل التقوى، الصالحون هم أهل التقوى، المؤمنون الصادقون هم أهل التقوى. فإذا سلك الإنسان مسلك التقوى وصل إلى مراتب عالية. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. أولياء الله هم أهل الإيمان وأهل التقوى. فإذا من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، كما قال أهل العلم: من سلك مسالك الإيمان ولبس لباس التقوى ولباس التقوى ذلك خير، وصل إلى المراتب العالية من مراتب العبودية لله سبحانه وتعالى. وينزل الإنسان عن هذه المراتب بقدر نزوله عن هذه العبادة، وهي عبادة التقوى لله جل وعلا. فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا التقوى ظاهرا وباطنا. قال: إنما من يتق الله البطل. البطل الشجاع صاحب الهمة العالية هو صاحب التقوى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. المؤمن القوي في إيمانه، في هذا في الأصل، أن يكون قويا في إيمانه متقيا لربه جل وعلا. ثم قال بعد ذلك، بعد أن أوصى بتقوى الله جل وعلا، قال نعم قال ليس من يقطع طرقا بطلا إنما من يتق الله البطل. صدق الشرع ولا تركن إلى رجل يرصد في الليل زحل. صدق الشرع يعني ما جاء به الشرع. الله جل وعلا قال ومن أحسن من الله قيلا ومن أحسن من الله حديثا أو من أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. فلا يوجد أصدق من خبر الله جل وعلا ومن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخبر لماذا يرد؟ أي خبر يأتيك لماذا يرد؟ يرد إما لأن صاحبه غير صادق كاذب، وإما بسبب الجهل، وإما العيب. هذه الثلاثة الأمور يرد بها أي خبر، وهذه الثلاثة الأمور منتفية عن كلام الله جل وعلا وعن خبر كذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول صدق الشرع ولا تركن إلى رجل يرصد في الليل زحل. زحل أحد الكواكب السبعة، كواكب السبعة نظمها الناظم بقوله زحل شرى مريخه من شمسه فتزاهرت لعطارد الأقمار. هذه الكواكب السبعة أحدها زحل. فيقول اترك من ينظر إلى السماء، ويريد بذلك التنفير ممن يسلك مسالك علم النجوم، فهذا أمر جاء التحذير منه. من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد كما في الحديث. فهؤلاء الذين يربطون الأمور، لأن النجوم هذه لماذا خلقها الله جل وعلا؟ خلقها لثلاثة أمور لا غير. خلقها الله جل وعلا زينة للسماء، خلقها الله جل وعلا رجوما للشياطين، خلقها الله جل وعلا علامات، وعلامات وبالنجم هم يهتدون. إذن الذي يستعمل ما يسمى بعلم التنجيم في ربط الحوادث الأرضية بهذه النجوم فهذا أمر لا يجوز في شريعتنا. فيقول اترك هذه المسائل من الخرافات أو من الخزعبلات أو من النظر في الكواكب والنظر في النجوم ونحو ذلك، وخذ بالشرع، الشرع الواضح. الله جل وعلا أنزل كتابه هداية للناس، وسنة نبي الله صلى الله عليه وسلم وهي وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، هي كذلك هداية للناس. فيقول صدق الشرع ولا تركن إلى رجل يرصد في الليل أو يرصد في الليل زحل. قال حارت الأفكار في قدرة من قد هدانا سبلنا عز وجل. سبحان الله، الحيرة. ما هي الحيرة؟ الحيرة توقف العقل عن الاستنباط وعن التفكير وعن الإدراك، يحتار. فيقول حارت الأفكار في قدرة من قد هدانا سبلنا عز وجل، يعني اندهشت الأفكار في خلق الله جل وعلا وما أوجده في هذا الكون. آيات عظيمة، سواء في ذلك الآيات الآفاقية أو الآيات النفسية، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. وقال جل وعلا وفي أنفسكم أفلا تبصرون، آيات عظيمة. لو نظر الإنسان إلى هذه الجبال وإلى الأشجار وإلى الأنهار وإلى السماء وإلى الأرض وإلى الدواب، آيات عظيمة وصنع دقيق. سبحان من أوجده وهو الخلاق العليم تبارك وتعالى. وإذا نظر إلى نفسه في سمعه وفي بصره وفي هيئته وفي توازن الأعضاء في جسده، وكيف أن الله تبارك وتعالى خلقه في أحسن تقويم، وهذه آية عظيمة يندهش منها العقل. هذه الخلايا الدقيقة التي تجري في هذه الأوردة الصغيرة والتي تنتقل من عضو إلى آخر، وتركيب بديع في جسم الإنسان، والله يتعجب الإنسان من هذا الخلق العظيم. فانظر في هذه الأمور التي تزيدك إيمانا. يقول حارت الأفكار في قدرة من قد هدانا سبلنا عز وجل. هدانا سبلنا، بين لنا الطريق. ولذلك نحن ندعوه في كل صلاة اهدنا الصراط المستقيم، لأن هداية التوفيق هي بيد الله سبحانه وتعالى، وهي التي تنجي من عذاب النار، ولا يملكها أحد إلا الله جل وعلا. إن قدر الله جل وعلا عليك وكتب لك الهداية فلن يضلك الخلق ولو اجتمعوا كلهم، وإن لم يقدر لك هذه الهداية فلو اجتمع الخلق على أن يهدوك ما هدوك هداية التوفيق، لأنها مختصة بالله سبحانه وتعالى. إذن الإنسان يسلك سبل الهداية، بيّن الله جل وعلا لك سبل الهداية، خلقك فسواك وصورك بأحسن صورة، وبيّن لك السبيل الذي يجب عليك أن تسلكه إلى الله جل وعلا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، بيّن لك الحلال وبيّن لك الحرام وفصل لك في ذلك، وجاءت سنة النبي صلى الله عليه وسلم مبينة للقرآن، تبين مجملة وتقيد مطلقة وتخصص عامة وتفسر لفظة، وهذه كلها من التسهيل والتيسير الذي جاء به رب العالمين سبحانه وتعالى لهداية الخلق، وهو جل وعلا القائل استهدوني أهدكم أو أهدكم، اطلبوا مني الهداية بحق وصدق. لكن الإنسان الذي يعرف نعم الله جل وعلا عليه ثم يسلك غير مسالكها، يعرف طريق الخير ويسلك طريق الشر، يعرف طريق الهداية ويسلك طريق الضلالة، كيف يوفق للهداية؟ فيقول حارت الأفكار في قدرة من قد هدانا سبلنا عز وجل، ترى الكائنات وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، فهو عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، كيف الجاحد يجحد وجود الرب تبارك وتعالى وهو يرى هذه الآيات العظيمة، سواء الآيات الكونية في الآفاق وفي الأنفس أو الآيات الشرعية في كتاب الله جل وعلا وهو كلامه المنزل. نعم. كتب الموت على الخلق فكم فل من جمع وأفنى من دول، أين نمرود وكنعان ومن ملك الأرض وولى وعزل، أين عاد أين فرعون ومن رفع الأهرام من يسمع يخل، أين من سادوا وشادوا وبنوا هلك الكل فلم تغن القلل، أين أرباب الحجى أهل النهى أين أهل العلم والقوم الأول، سيعيد الله كل منهم سيجزي فاعلا ما قد فعل. نعم. قال بعد ذلك وهو يبين بعد أن بين لك الأمر بالتقوى وسلوك سبيل أو سلوك سبيل الهداية، قال كتب الموت على الخلق فكم فل من جمع وأفنى من دول. الموت مفارقة الروح للبدن، هذه الحقيقة العظيمة التي نعلمها جميعا ولكن يغفل عنها كثير من الناس ولا يستعد لها إلا أهل التقوى. الله جل وعلا بيّن لنا هذه الحقيقة، قال كل نفس ذائقة الموت، وقال إنك ميت وإنهم ميتون. هذا الموت ينبغي على الإنسان أن يتذكره. لماذا؟ أنه الإنسان إذا تذكر الموت عالج في قلبه محبة الدنيا، وإذا تذكر الموت خفف من الأوزار، وإذا تذكر الموت انقطع إلى طاعة الله جل وعلا وانقطع عن معصية الله سبحانه وتعالى. وإذا تذكر الموت فإنه ينظر في أمر المظالم لا يظلم عبدا، لأنه يعلم أن هناك يوم يلاقي فيه هذه المظلمة ويأخذ منه من ظلمه من حسناته. قال كتب الموت على الخلق فكم فل من جمع، يعني هزم من جمع وأفنى من دول. كان محمد بن سيرين وهو التابعي الجليل رحمه الله إذا ذكر الموت قال مات كل عضو منه على حدة، إذا ذكر الموت مات كل عضو منه على حدة من شدة خوفه من الموت. قال فل من جمع وأفنى من دول، قال بعد ذلك أين نمرود وكنعان ومن ملك الأرض وولى وعزل. نمرود هو الذي حاج إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، وهو ابن كنعان ونسبه إلى سام بن نوح. وكنعان هذا الذي ذكر بعده أين نمرود وكنعان، هو والد النمرود. فيقول الناظم وهو يسأل وكأنه يوقظ العقول أن تتفكر وتتدبر، أين نمرود؟ أين ذهب؟ وكنعان؟ ومن ملك الأرض وولى وعزل؟ أين كانوا هؤلاء الملوك الذين ملكوا الأرض من قبل الإسلام؟ قال أين عاد؟ عاد وهو ابن عوص ابن إيرم ابن سام ابن نوح، يقول أين هو؟ هؤلاء عاد أرسل إليهم هود عليه الصلاة والسلام. قال أين فرعون؟ وفرعون لقب لكل من ملك مصر. قال أين عاد؟ أين فرعون ومن رفع الأهرام؟ الأهرام المعروفة في مصر في الجيزة. قال من يسمع يخل، الذي ينظر إلى هذه الأحداث السابقة يتعجب من أحوال الناس الذين فنوا، وكانوا يملكون دولا، كان عندهم من القوة وعندهم بسطة في المال وبسطة في الجسم. قال أين من سادوا من السيادة وشادوا وبنوا؟ هلك الكل فلم تغن القلل. شادوا من التشييد بنوا وهو رفع البناء. قال أين من سادوا وشادوا وبنوا؟ هلك الكل فلم تغني القلل، لم تغني الأموال، لم تغني الحصون، لم تغني القصور. القلل هي الحصون أو القصور، فلم تغني عنهم هذه القصور، ولم تغني عنهم هذه الحصون، ولم تغني الأموال التي كانت معهم، كلها ذهبت. فيقول أين أرباب بعد أن ذكر الظلم ومن عارض الأنبياء، بعد ذلك جاء وقال أين أرباب الحجاء، أي أصحاب العقول؟ أين أرباب الحجاء أهل النهى؟ أين أهل العلم والقوم الأول؟ النهى العقول كذلك. فيقول أين أرباب الحجاء أهل النهى الفطناء العقلاء الحكماء، أين هم؟ المعنى كلهم ماتوا، ماذا تركوا؟ قال أين أهل العلم والقوم الأول؟ هؤلاء كلهم ذهب، لكن السابقون الذي جاء ذكرهم تركوا من الآثام وتركوا من الأعمال السيئة، وأهل العلم تركوا من الحسنات. الآن نحن نذكر السلف، نذكر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ونترضى عنهم. كم يترضى المسلمون عن الصحابة في اليوم؟ كم يذكر أبو بكر؟ كم يذكر عمر؟ كم يذكر علي؟ وكم يذكر طلحة؟ وكم يذكر عثمان؟ وكم يذكر الزبير ونحو ذلك من الصحابة؟ وكم يترضى عنهم؟ وكم يذكر محمد بن سيرين والحسن البصري وثابت البناني؟ ونذكر سفيان الثوري، ونذكر سفيان ابن عيينة، وحماد بن زيد، وحماد بن سلمة، ونذكر بعد ذلك الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والإمام أحمد والشافعي، ونذكر تلاميذهم من الأئمة الفقه، ونذكر إلى عصرنا هذا العلماء الذين رحلوا وتركوا الآثار الحسنة، ونترحم عليهم. وهذا من الأمور التي ينبغي أن تبذل لأهل العلم، أن يذكروا بالجميل، وأن تذكر مآثرهم، وأن ينتفع بعلمهم، وأن ينشر علمهم. فقال سيعيد الله كلا منهم وسيجزي فاعلا ما قد فعل. قال الله جل وعلا ثم إلى ربكم ترجعون، وقال جل وعلا ثم ينبئكم بما كنتم تعملون، وفي الحديث لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل، قال وفيه عن عمره فيما أفناه. إذن هذه الأمور سيسأل عنها العبد، لكن صاحب الخير والصلاح تبقى آثاره وتشهد له الأرض بما عمل عليها، وصاحب السيئات أيضا تشهد عليه أعماله السيئة بما عمل فيها. نسأل الله جل وعلا أن يتجاوز عنا وعنكم جميعا. نعم. أي بني يسمع وصايا جمعت حكما خصت بها خير الملل اطلب العلم ولا تكسل، فما أبعد الخير على أهل الكسل، وهجر النوم وحصله، فمن يعرف المطلوب يحقر ما بذل، واحتفل للفقه في الدين ولا تشتغل عنه بمال وخول، لا تقل قد ذهبت أربابه، كل من سار على الدرب وصل، في ازدياد العلم إرغام العدا، وجمال العلم إصلاح العمل. نعم، بعد ذلك نادى طالب العلم بقوله أي بني، فيه ترفق من الناظم رحمه الله، قال أي بني، وفيه بيان محاسن الدين، فإنه قال أي بني اسمع وصايا جمعت، يعني من محاسن الدين أن هذا الدين فيه نصيحة، فهو يوصيه، والوصية النصيحة بحرص، فقال أي بني اسمع وصايا جمعت حكما خصت بها خير الملل، وخير الملل هي ملة الإسلام وهي خاتمة الأديان. ما هذه الحكم؟ أول ما نصح بالأمر قال أطلب العلم ولا تكسل، فما أبعد الخير على أهل الكسل. أطلب العلم، العلم منزلة رفيعة، ولذلك من وفقه الله جل وعلا إلى العلم فقد وفقه إلى عبادة عظيمة تفوق عبادة النوافل، هذه منزلة عظيمة، كثير من النوافل العلم أفضل منها. ونية العلم أن يرفع الإنسان الجهل عن نفسه، أن يتعبد لله تبارك وتعالى بذلك. وربط بين طلب العلم وترك الكسل، لأن الكسل من معوقات طلب العلم، الكسلان يذهب عنه من الخير الشيء الكثير، حسنات تذهب عنه، ينام عن الصلاة تذهب عنه هذه الأجور، ويتكاسل عن طلب العلم، وربما إذا سئل عن شيء قال أنا مشغول لا أجد وقتا، وهو في الحقيقة مشغول بلا شغل وجالس بلا عمل، وهذا لا يليق بالمؤمن. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا، طالب العلم نهم لا يعرف الفائدة، وهي مسألة متوازنة، كلما أعطيت للعلم من وقتك ومن جهدك كلما حصلت على الفائدة، وكلما تكاسلت كلما انحرمت من العلم وانحرمت من الفائدة، فالناس ينطلقون ويذهبون ويزدادون علما ويزدادون فهما، ويعرفون دلالات الآيات وما تدل عليه، ويعرفون شروح الأحاديث، ويعرفون كلام العلماء في المسائل، ويتعبدون لله جل وعلا ببصيرة، وأنت تبقى في مكانك عاقك عن الوصول إلى مراتب السابقين الكسل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من الكسل، كان يقول وأعوذ بك من الكسل. الكسل أمره عظيم، يحرم الإنسان من كثير من المراتب العالية، والعبودية لله جل وعلا تحتاج إلى نشاط، تحتاج إلى همة، فتعوذ بالله من الكسل واسلك سبيل العلم. فيقول اطلب العلم ولا تكسل، فما أبعد الخير على أهل الكسل. ثم قال وهو أيضا يوصي بما أيضا من مضمونه ترك الكسل، قال واهجر النوم وحصله، فمن يعرف المطلوب يحقر ما بذل. اهجر النوم معنى ذلك كثرة النوم، وإلا النوم الإنسان بحاجة إلى النوم، لكن هذا النوم الذي يعيقك عن المراتب العالية، عن مراتب العبودية، لا شك اتركه، وخذ من النوم بمقدار ما تحتاج إليه، لكن أن الإنسان يضيع أفضل الأوقات، يسهر ثم ينام عن الصلاة، ثم يأتي عليه اليوم الثاني وإذ به متثاقل عن كل عمل خير. لماذا؟ لأنه ما أعطى نفسه راحة من النوم الجيد، فأضاع ليله بما لا ينفعه، وأضاع نهاره بالكسل. يقول وهجر النوم وحصله، حصل العلم، فمن يعرف المطلوب يحقر ما بذل. ما هو المطلوب؟ المطلوب العلم، العلم هذا فيه رفعة للعبد وفيه انتفاع، فإذا عرفت مقدار العلم ومنزلة العلم ومكانة العلم تحقر ما بذلت، ما بذلت من الوقت أو بذلت من المال أو بذلت من الجهد، وفي هذا تسلية لطالب العلم. أن مهما بذلت من الجهد ومهما بذلت من المال أو مهما بذلت من الأوقات مقابل العلم فإن هذا الجهد لا يذهب، بل أنت تفرح وأنت تقوم بهذا الجهد وتبذل هذا المال، أنت تفرح بما تحصل من هذه المنزلة العالية. قال: واحتفل للفقه في الدين ولا تشتغل عنه بمال وخول. جاء عن يحيى بن أبي كثير رحمه الله أنه قال: لا ينال العلم براحة الجسد. لا يمكن للإنسان أن يجمع بين أمرين، بين انشغال بدنيا وانكباب عليها وبين تحصيل العلم، ولا بين الكسل وبين تحصيل العلم. لا بد أن يكون عنده نوع توازن فيما يتعلق بشغله في الدنيا، وأن يجعل من الأوقات كذلك لتنمية هذه الروح ولزيادة الإيمان وللتفقه في دين الله جل وعلا. والبعض يقول: إن شاء الله بعد أن أنتهي من كذا سأبدأ في طلب العلم، وتمر عليه الأيام ويمر عليه الشهر والشهران والثلاثة والسنة والسنتان والثلاث والأربع والخمس، وهو بعد لم يتفرغ. كما قيل: إذا كان يؤذيك حر المصيف وكرب الخريف وبرد الشتاء ويلهيك حسن زمان الربيع فأخذك للعلم، قل لي متى، متى تطلب العلم؟ والإنسان لا ينتهي شغله. البعض يقول: أنا مشغول. والله ينتهي الشغل بالموت. لا يوجد فترة من الفترات يقول الإنسان: سأتوقف، سينتهي شغلي إلى يوم كذا. لا، الإنسان مشغول، والإنسان في هذه الدنيا حارث وهمام كما قال أهل العلم، يحرث في هذه الدنيا ويهم الشيء، فلا يمكن أن يتفرغ إلا أن يفرغ نفسه. والشيطان يشغل الإنسان عن الطاعات ويقربه إلى المشاغل ويعظم عليك المسائل التي تشغلك عن طاعة الله جل وعلا. فقال: واحتفل للفقه في الدين ولا تشتغل عنه بمال وخول. وخول أي الخول هو النعم والعبيد ونحو ذلك، أي لا تنشغل عن العلم بهذه المسائل. قال: لا تقل قد ذهبت أربابه، كل من سار على الدرب وصل. وهذه من الحكم التي أخذت وتقال كالأمثال. يقول: لا تقل قد ذهبت أربابه، لا تقول والله العلم قد ذهب والعلماء أصحاب الهمم العالية ذهبوا. فالإنسان يقتدي: فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. نحن نتشبه بها. نعم، القصور أمر وارد عن السلف، ولكن ينبغي على الإنسان أن يشحذ همته وأن يقتدي بالأوائل من العلماء الذين رحلوا وتعبوا وسهروا وحصلوا العلم وكتبوا الحديث واجتهدوا حتى وصلت إلينا هذه الكنوز التي بين أيدينا. فينبغي للإنسان لا يثبط نفسه، بل ينظر في سير العلماء. ومما يعين على طلب العلم أربعة أمور. الأمر الأول النظر في فضل العلم في كلام الله جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني النظر في سيرة السلف، ولا سيما عهد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ومن جاء بعدهم من أهل العلم من التابعين وأتباع التابعين إلى زماننا هذا. الأمر الثالث المفاضلة والمفارقة بين أهل العلم وبين أهل الجهل. من يعلم مسألة أفضل ممن يجهل هذه المسألة، ومن يعرف هذا الحكم أفضل ممن لا يعرف هذا الحكم. فالعلم فيه منزلة عالية. ثم الأمر الرابع أن يعلم أن الرفعة في الدنيا أو في الآخرة هي في طلب العلم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فيقول: كل من سار على الدرب وصل. أنت عندما تطلب العلم ماذا تريد؟ تريد الوصول إلى الجنة؟ إذن أنت في عبادة وإن مت على هذا الأمر. ثم قال: في ازدياد العلم إرغام العدا وجمال العلم إصلاح العمل. يعني في ازداد الإنسان من العلم، فلا شك أن هذا في إرغام للأعداء، وجمال العلم إصلاح العمل، يعني يتبين أهمية العلم أو تمسك الإنسان بالعلم وحرصه عليه في عمله. فإن العمل بالعلم أمر ملازم لطلب العلم. نعم، نقف على هذا إن شاء الله ونكمل في اللقاء القادم. أسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق والسداد،